بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستأنف إن شاء الله تعالى الحديث على كتاب العدة بشرحه عند الفقه، وكنا قد شرعنا في كتاب البيوع. وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى، نبدأ يوم الخميس كالعادة، سيكون بإذن الله تعالى مراجعة على ما مضى من الكتاب، وستكون من المسائل من بداية كتاب الجنائز، من بداية كتاب الجنائز، يعني عندي حسب الترقيم المسألة رقم 66 و300 إلى نهاية كتاب الصلاة، يعني سنقف عند أول كتاب الزكاة، من بداية كتاب الجنائز إلى أول كتاب الزكاة، ينتهي عند المسألة عندي رقم 10 و400. هذه إن شاء الله تعالى سنراجع عليها يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. فكنا إن شاء الله تعالى كلام، وقلنا مع الأسف ما كنا قد أنهينا الباب، يعني شرعنا في كتاب البيوع وما وصلنا إلى بيوع من يعنى، فكنا إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا بيع معدوم. من أول عبارة: ولا يجوز بيع، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأنه مجهول غير مقدور على تسليمه. نعم، يقول: ولا يجوز بيع معدوم. المعدوم هو غير الموجود عند الصفقة، هذا المقصود بالمعدوم، أن يشتري شيئا ليس موجودا بعد في وقت عقد الصفقة، هذا يسمى بيع المعدوم. لأنه سيأتينا بيع الغائب، هو بيع الغائب هو شيء موجود لكنه ليس حاضرا الآن، هذا الغائب. أما المعدوم فهو ما لم يوجد بعده، لذلك ضرب له مثالا فقال: كالذي تحمل أمته. لو أن رجلا عنده أمة، وهذه الأمة حامل، فوليدها الذي سيخرج منها عبد يباع ويشترى، فلو أنه قال: سأبيع هذا العبد الذي هو في بطن الأم، هذا لم يوجد بعد، هذا معدوم ولا تدري ما يكون فيه، فربما يموت في بطنها وربما يولد ميتا، فلا تستطيع عندئذ بيعه. قال: أو شجرته. يقول لك: الثمرة التي ستخرج من هذه الشجرة أبيعها عليك بكذا وكذا، وهي ما أثمرت بعد، فضلا عن أن يبدو صلاحها أو لم يبدو، هذا كذلك مثله، هذا شيء معدوم، فمثل هذا لا يجوز بيعه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر سنين، يعني أن أقول لك: أبيع لك هذه الشجرة وما ستنبت 3 سنين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فهذا فيه النهي عن بيع المعدوم. كذلك قال العلماء: بيع المعدوم قد أجمعوا عليه، نقع عليه الإجماع جماعة كابن المنذر والنووي وغيرهما، وهذا كما قلنا لما فيه من الغرر والمخاطرة، الغرر الجهالة، أنت ما تدري ماذا سيكون، وفيه المخاطرة لأنه إذا هلك هذا الشيء أو لم يوجد فهذا سيؤدي إلى التنازل، قال الشارح رحمه الله: مسألة. ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لجهل. نعم. أكمل لأنه مجهول. لأن مجهول غير مقدور على تسليمه. نعم. ولا يجوز بيع المجهول كالحمل لجهالته. نعم. كذلك ولا يجوز بيع المجهول كالحمل. أنا أقول لك أبيع لك هذا الحمل الآن الموجود في البطن هو لك. الأول أبيع لك هذا الجنين حين يولد. ما سترد هذه الأمة أبيعه لك. هذا غير موجود. أو يقول لك أبيع لك الحمل الآن الذي في بطني هو لك. هذا شيء مجهول لأنك لا تدري عنه شيئا ولا تدري صفته ولا تدري هل ستستلمه أو لا تستلمه. وهذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث إن كان يعني فيه كلام على النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قالوا الملاقيح هي ما يكون في ظهر الذكر الفحل، يعني المقصود منيه، فهذا الضراب كان يشترب ولا زال إلى يومنا هذا يحسنون السلالات بمثل ذلك. فما كان في ظهره لا يباع، وهذه الملاقيح. وأما المضامين فهو ما يكون في بطن الإناث، في بطون الإناث من الأجنة. ولكن هذا الحديث وإن كان في إسناد إضافة عند الطبراني وغيره، لكن له شواهد عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أخذ به جماعة من الفقهاء، ولكنه يدخل تحت الأصل العام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. هذه قاعدة كبيرة. ما المقصود هنا بالغرر؟ الجهالة، كل جهالة تدخل في صورة البيع، سواء الجهالة تكون في الثمن أو في المثمن أو فيما يتعلق بتسليم الثمن أو المثمن. ما الجهالة؟ متى تستلم؟ كيف تستلم؟ غير مقدور على تسليمه. هذا كله يدخل في باب بيع ماذا؟ بيع الغرر، الجهالة. فهي قاعدة كبرى، يعني سيأتي هذا الحديث معنا في كثير من الأبواب. نقول علته حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الغرر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لجهالته. نعم. إذا انتهينا الآن من المعدوم. النوع الآخر هو الغائب. ما هو الغائب؟ هو شيء موجود، موجود بالفعل، لكن أنا لم أره ولم يوصف فيه. هذا الاستثناء يبين لك أن الموصوف في الذمة، الموصوف في الذمة الذي تنضبط أوصافه يجوز بيعه وإن لم يرى وإن لم يكن حاضرا. وسيأتينا تفصيل هذا في بيع السلم إن شاء الله. إذن المجهول أو الغائب الذي لم يوصف في الذمة ولم يرى مثله، فلو أني قلت لك أبيع لك شقة كمثل هذه الشقة تماما في تقسيمها ومساحتها وفي الطابق الذي تكون فيه، ولكن لعمارة أخرى على نفس هذه الصفة، فأنت هنا قد رأيت مثله. أو أني أضبط لك الأمر، أبيع لك مساحة من الأرض طولها كذا وعرضها كذا في المكان الفلاني، وأذكر لك من أوصافها ما ينضبط به، فهذا موصوف في الذمة. لكن إن فقد ذلك فلا هو موصوف، ولا أنت رأيته من قبل ولا رأيت مثله، فمثل هذا لا يحل، لا يحل بيعه. أقول لك عندي سيارة خذها بكذا وكذا، وما ذكرت شيئا في صفتها ولا بينت أيا من مما تعرف به نوعها وهل تستحق هذا الثمن أو لا تستحق. سيارة، طيب أي نوع من السيارة؟ لا تدري. بعت لك دارا عندي، طيب ما هي هذه الدار؟ كم مساحتها؟ أين المكان الذي تقع فيه؟ لأن هذا يؤثر في ثمنها، لا تدري. مثل هذا لا يحل. وهنا فقط يعني ضع إشارة حتى فقط يعني تفهم، ولكن أنت لا تدخل في هذه المسألة الآن. بعض أهل العلم أجاز هذا النوع من البيع بشرط أن يكون للمشتري الخيار عند الرؤية. أنه صحح هذا النوع من البيع، ولكن يقول هو بالخيار. ما معنى بالخيار؟ الصفقة تمت، فإذا رأى المبيع إن أعجبه أمضى البيع، وإن لم يعجبه رد البيع ولا يلزمه. فقط هذه اجعلها كما يقال على الهامش، ويأتي في حينها إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. قال: ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد. طيب، وانتبه إلى هذا النوع أيضا. شيء معلوم معروف قد تكون قد رأيته، ولكني الآن لا أستطيع أن أسلمه لك، كالعبد الآبق. أو مثاله رجل عنده ناقة الناس يعرفونها وربما يرغبون فيها، ولكنها ندت هربت، ولا يستطيع البائع أن يحصل عليها، فيقول: أتدري ناقتي التي تعرفها هي لك بكذا وكذا، واطلبها. فهذا يسمى غير مقدور على تسليمه. رجل عنده سيارة وسرقت، يقول: وقد أبلغت الشرطة عنها، فخذها بكذا وكذا، فإذا وجدتها الشرطة أعطيتها لك. مثل هذا لا يحل. لماذا؟ لأنه شيء لا يدري البائع هل يستطيع أن يسلمه ولا لا، فهو معجوز عن تسليمه. قال: كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. هذه كلها أشياء لا يستطيع البائع أن يجزم أنه يستطيع أن يسلمها للمشتري، فلذلك نهي عنها. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ولا يجوز بيع المغصوب لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه لأنه يقدر على تسليمه. قال: ولا يجوز بيع المغصوب. ما هو المغصوب؟ هو المال الذي أخذ من الإنسان عنوة، أيا كان هذا المال، يعني لا يشترط أن يكون دراهم، دار أخذت هذا مال، أرض أخذت هذا مال، لأننا ذكرنا أن المال إخوة هو ماذا؟ هو كل ما كان ذا منفعة، كل عين مباحة فيها نفع، هذه تسمى مال تقوم. فكل مال مغصوب، يعني أخذ عنوة من صاحبه، لا يجوز له بيعه. لماذا؟ هو أخذ منه أصلا، فكيف سيسلمه إلى صاحبه؟ ماذا لو أن الغاصب قال: لا، لا أعطيه لمن بعته إياه، وهذا هو الأصل. قال: إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تبيعه على غاصبه، تقول للغاصب: طيب، حتى ننتهي من هذه المشكلة اشتريه مني، فيكون عليك حلال وتعوضني، فهذا جائز. أو الحالة الثانية على من يستطيع أن يأخذه من الغاصب، كأن تبيعه على الأمير مثلا، أو تبيعه على الملك أو رئيس الدولة، فلا شك أنه قادر على أن يستخلصه منه، فمثله أو في مثل هذه الحالة فهذا جائز. أو أن تبيعه على رجل ذا سطوة أو قوة يستطيع أن يأخذ هذا الشيء من غاصبه، فهاتان الحالتان يجوز فيهما بيع المغصوب، وما سوى ذلك لا يحل حتى يسترده ويملكه ويكون تحت يده حتى يستطيع أن يبيعه. تفضل. قال: مسألة: ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه لجهالته، فإن تساوت أجداد. قال: ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده. كما ترى الأمر كله يدور مع مسألة الجهالة والغرر. رجل عنده عدة سيارات، فيقول لك: سأبيع لك سيارة من السيارات التي عندي بكذا وكذا. طيب، أي سيارة؟ لا سيما هذه السيارات متفاوتة، منها الجيد ومنها الرديء، منها الغالي ومنها الرخيص، أي سيارة تريد؟ وأي سيارة ستأخذها أو سأعطيك إياها؟ ففي مثل هذه الحال يوجد غرر، فلذلك حكى المرداوي على هذه الحالة، قال: بلا نزاع هذا النوع محرم بلا نزاع. قال: ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده. عنده 20 عبدا، قال: خذ واحدا منهم بكذا. طيب، أي واحد؟ قال أو شاه من قطيعه. وهذه أشياء تتفاوت، ربما أعطيك شاة هزيلة يكون الثمن الذي أخذته منك أكثر بكثير من ثمنها، ربما العكس، ربما أنت تذهب فتأخذ شاة سمينة فتكون أغلى من الثمن الذي دفعته، فهذه الأمور تؤدي إلى النزاع. فلذلك أغلق هذا الباب بسبب حصول الجهالة إلا في حالة، ما هي؟ قال فإن تساوت أجزاؤه كقفيز من صبرة معينة صح لأنه يصير معلوما. نعم، قال إلا في حالة واحدة، أن تتساوى الأجزاء، ألا يكون هناك تفاوت بين هذا الذي عندي وسأبيع بعضه. قال كصبرة من طعام. ما هي الصبرة؟ هي كومة الطعام التي تباع بلا وزن. تنظر إلى الطعام يقول لك انظر هذا الطعام الموجود خذه بكذا، هذا يسمى طعام أو يسمى الصبرة. فلو أني أقول لك أبيع لك القبضة أو الكيل أو الكيلو من هذه الصبرة التي أمامك بكذا، والأصل في صبرة الطعام أن ثمارها أو أن أجزاءها تكون تساوية، لا فرق كبير فيها، فهذه الحالة جائز فيها، رغم أني ما عينت، ما أخذت أولا الكيلو مثلا وقلت لك انظر هذا الكيلو من الطعام سأعطيك إياه بكذا، لا، أنا أقول لك الكيلو من هذا بكذا، تقول اشتريت وتأخذ كيلو وتنصرف، فهذا جائز. لماذا؟ قالوا لأن الأجزاء متساوية، فانتفت الجهالة، فانتفى الغرر، فصح البيع. وهنا مسألة يجب أن تفهمها، الغرر أو الجهالة التي تفسد البيع هي الجهالة التي يحصل فيها ظلم التي تكون كبيرة، أما الجهالة اليسيرة التي قد تحصل في بعض الأمور فهذه يتجاوز عنها. قالوا كثير من صور البيع فيه نوع جهالة يسيرة، ليست كبيرة، ليست التي تؤذي البائع أو المشتري، فمثل هذه يعفى عنها، مثل هذه يعفى عنها. أما إذا كانت الجهالة كبيرة أو عظيمة فهنا يمنع الشارع من صفقة البيع التي يكون فيها مثل هذه الجهالة. نعم. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله فصل في البيوع المنهي عنها. نعم، الآن سيعقد لك فصلا في صور من البيع التي نهى الشارع عنها، واعلم أن هذه الصور في كل صورة منها إنما تتعلق بأصل أو بسبب أو بعلة، لذلك ما سيأتينا في الأحاديث هي مجرد أمثلة، وصور البيع التي تتوفر فيها هذه العلة إلى يوم القيامة تدخل في هذه الأنواع المنهية عنها. إذن هي ليست أنواعا محصورة في هذه الصور فقط، بحيث أن هذه الصورة إذا قلنا الآن غير موجودة لا يتبايع الناس بها، فنقول إذن هذا الفصل قد نلغيه لأننا لا حاجة لنا إليه. لا، هذه الصور ستجد أنها دائما ترد إلى البيوع الأربعة التي ذكرناها، أحد يذكرها يا أخو؟ ما هي صور؟ قلنا قاعدة البيع الفاسد يدور على أربعة مسائل، إما أن يكون ربا، وإما أن يكون غررا، وإما أن يكون فيه ظلم، وإما أن يكون فيه خداع تلبيس. التغرير، الغرر والتغرير والربا والظلم، فكل البيوع المنهية عنها تدور على هذه الأربعة. فلو بأنك نظرت في كل نوع من هذه الأنواع ستجد أنه يرد إلى أحد هذه الأنواع الأربعة. وهذه الأنواع الأربعة من أين أخذها العلماء؟ من هذه الصور التي ذكرها الشارع، حين نظروا في العلل التي لأجلها منع البيع بهذه الصورة وجدوه أنه غالبا يرد أو دائما يرد إلى واحد من هذه الأنواع الأربعة. نعم. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة وهو أن يقول ارم الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، وعن بيع الرجل على بيع أخيه. قال الشارح رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في المتفق عليه، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في فساد هذين البيعين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. والملامسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع. إذن كانت صورة موجودة عنده، رجل عنده يعرض مجموعة كبيرة من الأثواب، فيأتيه الآتي ويقول أريد أن أشتري، فيقول طيب أي ثوب تلمسه بيدك تمت عليه الصفقة بكذا، هذه الثياب تكون مطوية كنت لا تدري، فمع أول لمسة من يدك لأي ثوب منها خلاص هذا الثوب الذي لمسته صار لك، إن عقد البيع. وهذا كما ترى فيه ماذا؟ غرر. طيب هذا الثوب الذي لمسته هل هو جيد؟ هل هو رديء؟ هل سيكون ثمنه مناسبا له أو أكثر أو أقل؟ هل هو الذي أطلبه وأريده أو لا؟ لا أدري. أي ثوب ستقطع يدي عليه خلاص ولك في غرر. قال: والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر فيه أو أن ينظر إليه. إذا الصورة الأخرى المنابذة، يقول المشتري أي ثوب ستنبذه إلي، النبذ يعني يقذفه إليه فهو علي بكذا، أو العكس من البائع يقول أي ثوب أنبذه إليك هو عليك بكذا، وتتم الصفقة على ذلك، فأيضا فيه في غرض. هذه التفسيرات جاءت عن الصحابة فمن بعدهم، لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى ليس هناك نزاع بين الرواة في هذا التفسير، هذا من تفسير الصحابة والتابعين ورواة الحديث لهذا المعنى. قال: ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعلة المنع من ذلك كون المبيع مجهولا لا يعلم. نعم، إذن يدور مع قاعدة الغرر. طيب هل هذا موجود؟ نعم موجود إلى يومنا هذا، كما ذكرنا مثال الآن ببعض الصورة أو صور المعاملات التي تباع على الإنترنت ليست موصوفة في الذمة. علمت أن من صور البيع المشهورة مع الأسف وبعض الناس يتعامل بها، أن بعض الشركات تعلن أن هناك صندوقا، هذا الصندوق بكذا وكذا، وتشتريه ولا تعرف ما فيه، ربما يكون تجد فيه حجرا، ربما تجد فيه أشياء سخيفة، وربما تجد فيه أشياء غالية جدا. هذا نوع محرم ما يجوز. لماذا؟ غرض. فإذا جاء أحد وأخذه قلنا له هذا الأمر، فيه حديث كثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض، وفي أنه نهى عن الملامسة والمنابذة. يقول لك يا أخي أين المنابذة والملامسة من بيع الصندوق؟ نقول له لأن هذه الحديث دلت هي مجرد أمثلة، إنما دلت على ماذا؟ على العلة، فهذا كهذا لا فرق، هذا كهذا ولا فرق بينهما. وكما قلنا يا إخوة الآن مهمة الفقيه مع الصور المعاصرة هي ماذا؟ هو أنه يأتي إلى هذه الصورة المعاصرة يزيل منها كل الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم، حتى يجردها إلى صورتها الأصلية التي سيجد أن النصوص جاءت إما بحلها أو بحرمتها. يعني المعاملة المعاصرة كما يقال تأتي وقد تزينت وعليها أوصاف وأشياء كثيرة، أغلبها لا يهمك، أغلبها غير مهم وغير مراد أصلا. فمهمة الفقيه وماذا؟ يأتي إلى هذه الصورة وينزع عنها هذه الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم حتى يجردها في صورتها الأصلية، وهنا سيجد أن حكمها موجود في الشرع. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ونهى عن بيع الحصاة، فروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، واختلف في تفسيره، فقيل هو أن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، وقيل هو أن يبيعه شيئا فإذا رمى بالحصاة فقد وجب البيع. والعلة في فساد ذلك ما فيه من الغرر والجهالة، ولا نعلم في فساده خلافا. نعم، كذلك بيع الحصى، واختلفوا في صورته المرادة. فقيل بيع الحصى هو أيضا كبيع الأثواب، يعطي للمشتري حصى ويقول له ارميها على الثياب، فالثوب الذي تقع عليه هذه الحصى هو عليك بكذا، فلا تدري أين تقع الحصى. أو يكون في بيع الأرض، يأخذ حجرا ويقول له ارمه، فحيث انتهى الحجر من الأرض فهي عليك بكذا. ربما يكون الرجل ضعيفا فيرمي الحجر يعني شيئا يسيرا فلا يأخذ إلا مسافة قليلة من الأرض، ربما يكون الرجل قويا حاذقا فيأخذ مسافة كبيرة، وهذا أمر فيه قرر في جهالة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وكذلك كل بيع، وهذه صور إلى بيع إلى الآن لا زالت موجودة في أشياء غير متماثلة. يقول لك ادخل، وأي شيء ستفعله أو ستشتريه يكون عليك بكذا، أو يجعلونها كأنها صورة مسابقات، ادخل وادفع المال ثم افعل كذا وكذا، فحيث ربحت في هذه المسابقة ستأخذ الشيء الذي دفعت ثمنه أيا كان هذا الشيء. توجد لها صور الآن، وأصحاب المعاملات المالية يبتكرون صورا ومعاملات فيها مخاطرات كثيرة، وحين يكون فيها الخلل الكثير، فينبغي على الإنسان أن يكون حريصا في المعاملات التي تحصل. قال المؤلف رحمه الله: وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن بيع حاجر لباب، وهو أن يكون له سمسارة. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه لقوله عليه السلام: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ومعناه أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال: أبيعك خيرا منها بثمنها، أو عرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكره، فهذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه فيكون حراما، فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل لأنه نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد منه. نعم، هذه الصورة الأخرى والتي يكون فيها يحصل بسببها الضرر أو الظلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. يأتي رجل أعجبته سيارة يقول: يا فلان بكم هذه السيارة؟ يقول: سأبيعها ب50,000. يقول: اشتريت. فيأتي آت إلى البائع ويقول: بعت السيارة. طيب، أنا أشتريها منك ب60,000 وأعطني إياها. فهذا يريد أن يبيع على بيع أخيه، هنا مقصودنا بالبيع البيع والشراء كلاهما، هذا لا يحل لأن فيه ظلما لأخيه، ثم فيه إغار الصدور، لأن هذا الرجل الذي أفسدت بيعه سيقع في نفسه على البائع وعلى المشتري الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وانظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث على بيع أخيه، كأنه يذكرك هذا أخوك، ولا يحل لك أن تؤذيه، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا مما استحقه. أو العكس، يأتي إلى المشتري ويقول له: اشتريت هذه السيارة ب50، يا أخي هذه سيارة سيئة، انظر رد هذا البيع وأنا أعطيك سيارة كذا وكذا أفضل منها بمثل هذا الثمن أو أقل، خدعوك. فمثل هذا أيضا لا يحل، فهذا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وقاعدة ذلك هو دفع الضرر ودفع الظلم الحاصل في مثل هذه الأنواع من البيوع، فكل بيع فيه ظلم فيه ضرر يحصل سواء للبائع أو للمشتري فإنه يدخل في هذه الصورة من النهي المحرم. سأتكلم الآن عن بيع الحاضر للباد، ولكن أرجو هذه فرصة طيبة. أريدكم هذا كالواجب الآن، والأمر هذا يحتاج إلى أن تركيز. أريدك أن تراجع كتاب زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر في مسألة بيع المعدوم ذكر فصلا مهما جدا ونافعا جدا، وأنا أريدك أن تتعود على عبارات الفقهاء وكذلك على مثل طريقة ابن القيم كيف يفصل ويقسم وينظر في المسائل. تكلم عن عفو ليس بيع المعدوم، بيع ما ليس عندك، وستكلم عنها على مسألة بيع المعدوم. أريدك فيها الله يحفظك أن تراجع في المجلد السادس في آخر كتاب زاد المعاد، ومن كان عنده طبعة الرسالة سيكون في المجلد الخامس. ستجد في آخر الكتاب أن تبيع ما ليس عندك، هو في السادس من طبعة دار عالم الفوائد، وفي الخامس من طبعة الرسالة، أظن في طبعة عالم الفوائد ستجد صفحة 500 أو شيء، في الثانية 500 أو 700 أو شيء أو نحو من هذا شيء، هي في الخامس وفي السادس. فراجعه مهم جدا ونافع جدا. ومن اللطيف الذي فعله ابن القيم في هذا المبحث بعد أن فصل المسألة أنه ساق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام تقريبا غير موجود إلا في هذا الموضع. نقل عن شيخ الإسلام كلاما بتمامه في مسألة أن تبيع ما ليس عندك، وراجع هذا الكلام فإنه نافع جدا ومفيد إن شاء الله تعالى. تعالوا نقفنا إن شاء الله. ولا يجوز غير المطلوب لذلك إلا لواصله أو لمن يقدر على أخذه لأنه يقدر على أخذه. يعني الآن رجل غصب من رجل سيارة، فنقول له هذا الذي غصبت منه لا يحل لك أن تبيع هذه السيارة لأحد حتى تملكها مرة أخرى حتى تستردها. نقول له إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تبيعها على نفس الرجل الذي غصبك السيارة، هذا جائز. لماذا؟ لأنها تحت يده. لأن لماذا حرمنا البيع للمغصوب؟ لأننا نقول لا يقدر على تسليمه. طيب البيع على الغاصب هو يملكها صارت تحت يده، مثل هذا جائز. أو أن تبيعها لشخص يستطيع أن يأخذها منه، رجل ذو سلطان، رجل ذو قوة، رجل ذو شوكة، يقول لك ما عليك أنا سأخذها منه، بيعني إياها وأنا سأستردها. ففي مثل هذه الحالة جائز. والحالة الثانية رغم أنه طرف ثالث، قال العلماء أجيزت لأن فيها دفعا للظلم عن الذي غصب منه المال. يعني هذه الحالة أجيزت لأن بها دفعا للظلم عن الذي أخذ منه المال، وإعطاء القدرة على الاستلام ممن يستطيعه. جد البيع البالغ سعيد يبيع بعض الملابس مغلقة في كيس في بواد معين اشتريها ولا تطلع منها. طيب إذا كانت هذه الثياب من الثياب الموصوفة أو المعلومة الشكل أو المقاس أو غير ذلك، إذا قلنا تنضبط أوصافها، يعني معلوم أن هذه تكون للطفل، وأبابك الألوان التي فيها بصفة كذا وكذا ومقاسها كذا وكذا، فمعلوم وصفها. أبا إذا كان غير معلومة بالمرة مغلقة وأنت لا تدري ما شكلها ولا صفتها، المهم يجب أن تفتح وتنظر، يجب أن تفتح وتنظر. البائع لبيع أخي في شركات تعمل عروض أسعار، حضرتك تبعت عرض كذا يبعت كذا عرض فيه بعشرة فيه بثمانية فيه بتسعة، هو يتصل مثلا بعشرة يقول له أنا جيلي ثمانية، وهو بس بيرتاح معنا مع أبو عشرة، فيقول له يعدل له ثمانية لا، لأن تقصد هذا ليس فيه بيع على بيع أخي، البيع هو أن تتم الصفقة. ده لسه عروض لكن أما مجرد العروض هذا يبيع بكذا وهذا يبيع بكذا الإنسان بالخيار، لكن تمت الصفقة تم البيع، ويأتي أحد بعد ذلك يقول له أرفض هذه الصفقة وأنا أعقد معك بكذا. الواحد باللغة المنزلة عن الغرر والظلم والربا، الربا عندنا أول قاعدة، ثم الغرر، ثم الضرر، ثم التغرير الذي فيه تدليس وتغطية. بيع غير معين إذا كان مثلا الشيء الموجودة متقاربة أو يعني يشبه بعضها، إذا تساوت الأجزاء نعم كما نص الشارع رحمه الله تعالى. بيع الشروع يا شيخ يعني إيش؟ الشروع في الأسواق يحصل أنه يشترط مثلا أنه أنت تأخذ الكم ده كله بثمن معين. متساوية أو متفاوتة؟ هي متساوية. إذا كانت متساوية لا حرج، هو يقول أبيعك هذه بكذا، لكن إذا كانت متفاوتة لا يدرى فيها قليل وكثير، مثل أحيانا ما يقول اشتري كونتينر بالكامل ثياب يقول هو بكذا، ما تدري ما عددها ما صفتها وتكون متفاوتة ليست متساوية، هذا في غرر ما يحدث. نفس الصورة في بيع البالة من الهدوم، هذا هو يشتري جزء كبير من الثياب ومتفاوت ومختلف، ليس مستويا ليس موصوفا لا يعلم ما فيه، وكما يقول أنت وحظك، ستجد فيه الصالح وتجد فيه الطالح، وربما تجد فيه الممزق، وربما تجد فيه أنت وما وجدت. جزاك الله خيرا.